إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا أصدقائي هذه الليلة أن يكون ضيفي الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي. أهلا وسهلا دكتور عادل. تحياتي لحضرتك أستاذة منى وكل السيدات والسادة المستمعين. نبدأ دكتور عادل عبد الغفار، ودايما بنقول إن بطل الحلقات عندنا في برنامجنا هو المكان، فحنسأل حضرتك في البداية عن مكان مرتبط في نفسك بسنوات الطفولة والبدايات الأولى، إيه هو؟ بالتأكيد عارفة حضرتك أستاذة منى وكل السيدات والسادة المستمعين إنه دايما فترة التعليم الابتدائي اللي فترة الطفولة بتبقى كل ذكرياتها موجودة ومحفورة في الذهن، فتذكر دايما مدرسة الابتدائية بشبرخية البحيرة اللي أنا تربيت فيها على إيد أساتذة ومعلمين محترمين، لا تزال علاقتي بيهم لحد النهاردة الحمد لله مستمرة، واتصلنا في الأعياد مستمر، بدعو لهم كلهم ربنا يديهم الصحة دايما على كل اللي قدموه من علم. بالتأكيد الفترة دي زملائي في الفصل الدراسي اللي أنا كنت فيه من مرحلة ابتدائية لحد النهاردة طبعا ما شاء الله على تواصل مع جميعهم، وجميعهم في مناصب مرموقة وفي أعمال حرة ناجحة ومشرفة. الفترة دي بالذات عايز أقول هي أفضل فترات العمر، كانت لعب وكانت جري وكانت تعليم وكانت قيم وكانت أخلاق وكل شيء، واحد بيتذكر كل حاجة الحمد لله لحد النهاردة بكل ذكرياتها. طبعا البيئة الريفية دي بكل ما فيها من جمال الطبيعة، من زراعة، من خضرة، من أشجار، من مياه، من طبيعة، يعني عايز أقول سبحان الله هي مسار دايما لراحة نفسية، سواء في وقت الطفولة أو حتى لو في فرصة حاليا طبعا مع كثافة الشغل والمسؤوليات ما فيش وقت لده، لكن كانت فترة الحمد لله اتعلمت منها كتير، وعلاقتي بزملائي وأساتذتي لحد النهاردة مستمر. دايما بنقول مصر جميلة كما قال الشاعر الراحل فؤاد حداد، مصر جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ولكن في مكان في مصر مميز جدا وقريب جدا لقلب حضرتك، ايه هو؟ والله زي ما حضرتك قلتي ما شاء الله مصر دولة ثرية وربنا سبحانه وتعالى حباها بطبيعة متنوعة. في أنا سافرت طبعا كان لي الحظ أن أنا ألف معظم محافظات مصر، لكن في أماكن بعينها تركت فيها انطباع وأنا بحبها أنا وأسرتي الحقيقة، وكان لي فرص أن أنا أسافر لها كتير. يمكن رقم واحد الغردقة بالنسبة لي مكان للهدوء وللطبيعة والصفاء الجو والبحر والسياحة، ده أكتر مكان بالنسبة للحقيقة بشدني جدا. طبعا بحب شرم الشيخ، بحب أسوان، بحب الأقصر، إسكندرية كمان لها يعني معايا ومع أسرتي ذكريات جميلة. ده ما يمنعش إطلاقا أن مصر كلها بكل محافظات ربنا حباها بكل شيء، لكن دي الأماكن دي بالذات فيها راحة نفسية ولما بروحها دايما طول الوقت ما بزهقش منها، بالعكس ده فيها راحة نفسية وكل زيارة جديدة بحس كمان بانطباع إضافي جديد. دكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، هناك مكان في مصر ارتبط في نفسك بمهمة عمل خاصة، كان أول مرة تروحه في هذه المهمة الخاصة بالعمل أو مهمة علمية، إيه هو هذا المكان؟ يعني الحقيقة حضرتك أنا كان لي حظ من أيام ما كنت لسه بادئ دراساتي العليا كمعيد وكمدرس مساعد اشتغلت في عدد من الأماكن اللي سابت في نفسي أثر، واللي أنا استفدت جدا وتراكمت لدي خبرات من هذه الأماكن. يعني ربما أنا اشتغلت الحقيقة قبل ما اشتغل في وزارة التعليم، يعني اشتغلت مستشار إعلامي في المجلس القومي للمرأة، اشتغلت معد في الإذاعة المصرية، اشتغلت مستشار في وزارة التربية والتعليم، اشتغلت مستشار إعلامي في وزارة البيئة، اشتغلت فترة مستشار إعلامي في وزارة التموين والتجارة الداخلية، اشتغلت أيضا مستشار إعلامي في بيتي جامعة القاهرة قبل ما انتقل إلى مستشار ومتحدث رسمي لوزارة التعليم العالي. كل مكان من هذه الأماكن في كل وزارة من هذه الوزارات الحقيقة خدت خبرات كتير وتعلمت أمور كثيرة تتصل بالعمل العام والعمل السياسي والعمل المهني، وتكونت لدي علاقات مع زملاء كثر الحقيقة في العمل الصحفي والعمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، وكونت الحقيقة عدد كبير جدا من الصداقات مع زملاء في المهنة تربطنا بهم علاقات جيدة في العمل العام. كلها ذكريات الحقيقة الطيبة ومليئة بالمسؤوليات، والحقيقة أنا استفدت شخصيا من كم خبرات متراكم في العمل في كل هذه المؤسسات. ممتاز جدا، كل دي فعلا خبرات ومعارف ورحلة إنسانية جميلة. أستاذ دكتور عادل عبد الغفار، اسمح لي أسألك عن مكان لي مكانة خاصة في نفسك، مكان خارج مصر، إيه هو؟ الحقيقة ربما كان لي يعني فرص الحمد لله عديدة يعني للعمل كخبير إعلامي في عدد من الدول، لكن يبقى مكانين في الخارج اشتغلت فيهم ولهم الحقيقة في نفسي أثر كبير جدا. المملكة العربية السعودية كان لي شرف أن أنا أشرف على فريق عمل لإعداد استراتيجية كبيرة للمملكة العربية السعودية لتنمية الوعي البيئي في المملكة، والحقيقة ده استدعى السفر عدة مرات، ويعني ربطتني بالعديد من الزملاء والأصدقاء هناك علاقات طيبة، وطبعا فرصة كبيرة جدا لزيارة الحرمين الشريفين في هذه المرات العديدة. فالحقيقة في أثر بالنسبة لي تربطني بالمكان علاقة جيدة. طبعا الشغل كان في جدة قريب من مكة المكرمة، فكان بيسر لنا الحقيقة الحمد لله عمرة كتير. المكان التاني الحقيقة الدولة التانية اللي سابت أثر طيب في نفسي واشتغلت فيها عدة زيارات الحقيقة وليس عمل مستمر، دولة الإمارات العربية المتحدة. سافرت إما في ضمن وفود رسمية أو إما كخبير إعلامي أو إما كخبير أكاديمي لمراجعة بعض المراجع الأكاديمية، وفي كل مرة وفي كل سفرية الحقيقة بشوف جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعب كريم وشعب مضياف الحقيقة في كلا البلدين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. هذا بالإضافة لسلطنة عمان الحقيقة رحت فيها أكتر من برنامج تدريبي، والحقيقة بتجمعنا في الدول الثلاثة بعلاقات طيبة جدا جدا وكرم ضيافة والعلاقات ممتدة الحمد لله. دكتور عادل عبد الغفار، يعني مكان خارج مصر حضرتك شفت فيه فكرة إيجابية مطبقة، فكرة ممتازة محترمة جدا، وكعادة كل المصريين اللي بيسافروا خارج مصر وبيحملوا بلدهم داخل قلوبهم، قلت أول ما شفت الفكرة دي ياريت تكون مطبقة في مصر. إيه هو هذا المكان وإيه الفكرة؟ طبعا كل دولة بيبقى فيها مزايا نفس الواحد وهو راجع بلده يشوف أي حاجة إيجابية في أي دولة عشان يشوف وطنه وبلده اللي تربى وكبر فيها وأولاده فيها يشوفها دايما أحسن دولة. حقيقة من الأفكار اللي عجبتني جدا في دولة من الدول الاسكندنافية الدنمارك على سبيل المثال، شفت فيها قديه الطرق مخططة، إنه في حارات محددة ما تقدرش أي سيارة تتجاوزها، والحارات دي مخصصة فعلا للمواطنين عشان يستخدموا يعني بكل رياضة ولياقة بدنية العجل الخاص بيهم عشان يوصلوا، حتى الأطفال في عز البرد ودرجات البرد القارصة جدا بيستخدموها عشان يروحوا بها مدارسهم. الحقيقة شبكة كمان المواصلات العامة قد إيه احترام الوقت وقد إيه الدقة في هذا الوقت. اتمنيت ساعتها ان كل مواصلاتنا العامة في مصر ازاي نقدر نعمل شبكة المواصلات دي بهذا الشكل. ان شاء الله يا رب هنوصل لده مع التطوير الكبير في شبكة النقل في مصر على مستوى السكة الحديد وعلى مستوى المواصلات العامة بإذن الله ومشروعات النقل الضخمة والعملاقة في مصر نوصل لهذا المستوى. عجبني كمان مثلا في الهند شفت حاجة في إحدى السفريات إنه لما بيزيد حجم التلوث عن درجة معينة عن المستوى المسموح به في سفارات الإنذار في كل المنطقة في نفس التوقيت. سفارات الإنذار معناها المصانع بتتوقف عن العمل لمدة زمنية معينة ثم تعود للعمل مرة أخرى لما بتكون أحمال التلوث في الهواء تفوق المستوى اللي مطلوب. دي فكرة الحقيقة. طبعا أنا أعلم أن احنا عندنا في وزارة البيئة جهود متقدمة في هذا الموضوع، لكن احنا محتاجين أكتر أن احنا نعزز الوعي البيئي في مصر على مستوى المواطنين وعلى مستوى المصانع عشان احنا بتعاوننا نقدر نحقق أهداف كتيرة بإذن الله. أعجبنا كمان فكرة الاقتصاد الأخضر في بعض الدول اللي بدأت المسألة دي تاخد انتشار كبير جدا في العالم في السنتين الأخرانيين. الاقتصاد الأخضر اللي هو بيحترم البيئة وبيقوم على مفهوم التنمية المستدامة، وبدأت مصر الحمد لله في السنوات الأخيرة تعي هذه القضية عشان مسألة التغيرات المناخية واللي هيعقد في آخر السنة دي 10 نوفمبر بإذن الله أكبر مؤتمر للدول الأطراف في هذا القضية إن شاء الله. أستاذ دكتور عادل عبد الغفار، يوجد مكان يرتبط في نفسك برائحة مميزة، إيه هو هذا المكان؟ لو كلمت على الرائحة المميزة والربيع مش هلاقي أبدا أفضل من البيئة الريفية، الحدائق اللي فيها الفواكه المثمرة وكل أنواع الزروع والأشجار بتيجي على بداية الربيع على مسافة طويلة جدا من قبل هذه الحدائق، على مسافة كيلومتر جدا الإنسان بيعرف بدأ بداية الربيع الحقيقية. ده شيء سبحان الله، يعني نعمة من نعم ربنا إنه في هذا التوقيت من كل عام الإنسان بيشم هذا الموضوع. أما بقى على المستوى الشخصي، لما الإنسان أنا شخصيا لما بسافر لبيتي اللي أنا تربيت فيه والواحد بيشوف كل مكان موجود في هذا البيت أكيد بيتذكر رائحة والده عليه رحمة الله في كل شبر موجود في كل مكان في كل لبس في كل تقاليد في كل عادات، فبتبقى حاجات يعني ملتزمة أو الإنسان ملتزم بيها وحاسس بيها كجزء من بناء الشخصية بتاعته اللي هو اتربى وكبر عليها. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي. أشكرك جدا دكتور عادل على هذه الرحلة الإنسانية اللي حضرتك أخذتنا فيها من أول شبرا خيط في محافظة البحيرة وحتى الغردقة واسكندرية والأقصر وحتى السعودية والإمارات وعمان ثم الدنمارك والهند. أشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك يا أستاذة منى وعلى هذا اللقاء الثري جدا، وبشكر كل السيدات والسادة المستمعين لبرنامج حضرتك، وتمنيات لحضرتك دائما بكل التوفيق يا رب. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.